وتكون النفسية مهيئة للزندقة. هذا كان صنيع الشعوبية. فالعلماء جاءوا وعالجوا الموضوع، أظهروا يعني بيّنوا أمر العصبيات والجاهليات، وبيّنوا أننا أمة إنما علت بالإسلام وسمت بالإسلام، وأن الإسلام هو أعظم فخرنا، وأن الولاء ينبغي أن يكون فعلا للمهاجرين والأنصار، وأن الولاء للتقوى، وأن مسألة الأجناس وشرحوا مسألة الأجناس وإلى آخره وبينوها، وأنه في أمر العادات، في أمر العادات إذا كانت الأمم هذه هؤلاء لهم عادة وهؤلاء لهم عادة، ولم يأتي نص يفصل، تبقى عادة العرب هي الفاضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل المدن بالذات منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال: لا تغلبنكم الأعراب على لسانكم، إنما هي صلاة العتمة، إنما هي صلاة العتمة، عفوا، إنما هي صلاة العشاء لا تقول العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثقل أن يؤثر الأعراب بلسانهم على الأنصار أهل المدينة أهل القرى، فعلم من ذلك أنه ينبغي أن يحافظوا على عاداتهم التي لم يأتي الشرع بذمها، أي الشرع أقرها، وأنهم هم أسمى من غيرهم في هذا السياق. يعني ويكفي أن هذا اللسان الله عز وجل اختار به كتابه الخاتم، اللي هو اللسان العربي. طيب، فمن هذا، فما علاقة هذا بالنسوية الحديثة؟ النسوية الحديثة هيئ لها ظرف يشبه الظرف الذي هيئ للشعوبية، أن اليوم النساء بسبب الانفجار الشهواتي بدأ يحرص على أن يصدرن، ثم بعد ذلك ظهرت هذه الحركة النسوية التي تدعو لمساواة غير عادلة، كما دعا أولئك الشعوبيون إلى مساواة غير عادلة بين أمة فيها نبوة أو فيها مهاجرين وأنصار وغير ذلك، وجعلوا أنه والله المهاجر والأنصار تراث مثل يزدجرد ومش عارف من وفلان وفلان، كما يدعو له الشعوبيون اليوم، يعني حتى من الأمازيغ أو الأكراد أو الله المستعان وغيرهم. ثم بعد ذلك الخلط في مسألة الأجناس، الخلط في مسألة الأجناس بين موضوع الجنس والأفراد، وتضخيم أخطاء الرجال، وجعل أي إنسان يتكلم عن حق الرجل مثلا هو إنسان يجعل للرجل السلطة المطلقة، وهذا لا يقول به أحد ولا يفهمه أحد، ولكن هم قالوا بهذا، هن يعني يضخمن، وموضوع المثال وأن الرجال هم الذين جابوا الحروب في التاريخ وإلى آخره. طبعا هم جابوا الحروب وجابوا أمور أخرى، يعني جابوا كل الخيرات أيضا مع الحروب ومع الشر ومع، وصارت كلمة الرجال الرجال الرجال، وأنت لا تنتبه إلى أن الرجال هؤلاء منهم الأنبياء، منهم الأولياء، منهم الصالحون، مثل أولئك الذين كانوا يتكلمون العرب العرب العرب العرب العرب. طيب تقف مع نفسك، هم العرب هذولا ما هم منهم النبي الكريم؟ ما هم منهم المهاجرين والأنصار؟ فتجلس تقول الرجال الرجال الرجال، وتجي النسوية شغال، أي أنا نسوية، أنا نسوية بس مسلمة، أنا نسوية أنا نسوية، إلى أن يحصل في نفسها نفرة ممن؟ من الله ومن رسوله ومن كل الصالحين ومن كل الأنبياء ومن كل الناس الذين جاءوا. حتى أنه الشعوبية على الأقل فيها تعصب للدم، فيها نوع من الإخلاص للآباء والأجداد، لكن هذه النسوية جاحدة جدا. يعني تعرفون كل يوم امرأة تذهب وتذل والدها، مثل هذه الآن الجداوية التي تريد أن تسافر، فراحت وأذلت والدها في المحاكم والله، لأنها تريد أن تسافر للخارج. وما أدري، يعني إحنا نتكلم عن إسقاط الولاية، وإذا بالولاية ساقط اعتبارا، يعني إذا كان الأب يفعل به هذا فهي ساقط اعتبارا، يعني يجبر أن تجعل ابنته تسافر رغما عن أنفه، إذا أنت كذب ما في ولاية حكون علينا. فعموما يعني هذه المسائل تعالج بهدوء وتؤدى، ويفهم الموضوع من أساسه، ويوضح، والله المستعان.